حتى إذا ركب في السفينة وجد معبرا معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر عرفوه. فقال عبد الله الصالح قال فقلنا لسعيد خضر قال نعم لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تصطع. ألم أقل إنك الأول قال ألم أقل إنك لن تصطع لن تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى لقي غلاما فقتله. قال يعلى قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا ظريفا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. فقال قتلت نفسا زكية قتلت نفسا زكية. لفظ الآية وشو لم ت أقتلت نفسا زكية أقتلت ما تبراضي تقرأه نعم أقتلت نفسا زكية لم تعمل بالحنف. وابن عباس رضي الله عنهما قرأها زكية زاكية مسلمة كقولك غلاما زكيا. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام. قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. وكان وراءهم ملك وكان أمامهم قرها بن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد ابن بددة. والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسون جيسو نعم ملك يأخذ حيسو نعم ماشي نعم جيسو ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأردت إذا هي مرت به أن يدعها بعيبها. فإذا جاوزوه أصلحوها فانتفعوا بها. ومنهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار. فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه على دينه. نعم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة كقوله قتلت نفسا زكية أقتلت نفسا زكية وأقرب رحمة هما به أرحم. هو يشرح المفردات لاحظ. نعم هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما

على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. يقول لا تطيق ذلك. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فانطلق به وقال له لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه. فذلك قوله حتى أحدث لك منه ذكرا. قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي ابن كعب رضي الله عنه، فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى اللقية إلى لقية، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال تعلم مكان رجل أعلم منه؟ قال لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدنا خضر. فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ أحسن الله إليك، يعني بعض الناس يقول الخضر حي إلى الآن، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا، يعني كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر يعني أدلة على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أنه لا يمر 100 عام وعلى الأرض نفس منفوسة، فهذا يدل على ولو كان حيا للقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي خاتم الأنبياء، وقد أخذ الله على الأنبياء ميثاق إذا بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به ويلقوا، هو ما لو كان حيا للقي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الذي حي هو عيسى الذي سأل عنه صاحبك بالأمس، وعيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل. وأما استدلاله بقوله تعالى إني متوفيك، فهذا يبينه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالنفس التي قضى عليها الموت والتي لم يقضي عليها الموت استوى فيهما القبض، فالقبض بمعنى إني قابضك، يعني أو متوفيك بمعنى مستوفيك، قابضك، إيه نعم مستوفيك. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فما استدل به يبينه الآية الأخرى، القرآن يفسر بعضه بعضا، والله أعلم.